الميكروفون يتعلق بكم الآن إلى إذاعة الخارجية. أيها السماء تحتفظ بالمدينة الإسكندرية لأيام أيضا نحن نحتفظ مع مدينة الإسكندرية في هذا المسجد ونشهد هذا الاحتفال الدولي الذي أقامته هذه المحافظة. هذا الاحتفال يرأسه السيد المحافظ الإمارة الإسكندرية وعلى رأسه عمار أهل المدينة وأعضاء الاتحاد القومي والسيد المحافظ. هذا الاحتفال الدولي سنستمع فيه إلى ما يتوفر من هيئة بك الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لا يسمعون حسيسها. يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحى وقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل وقال خاب من

صدق الله.